صدق مخطوبة يا فلان صدق باكر يزفونك عسنا لا يجي باكر واشوف اندمعة عيونك صدق مخطوبة يا فلان صدق باكر يزفونك عسنا لا يجي باكر واشوف اندمعة عيونك مجبورة وغصب يا فلان غصبوني ورضيت انا يذبحوني بنصيحة لا واصير لك خبر كان يذبحوني وتظل انت وحيد بهاي دنيانا لبست الخاتم بايدي ويا ايدي حيل حزنان هلا اهلهم الي يا فلان ولا ترموش العروسانة اقول للشامت انك جاي اقول له روح وقل فلان قل لك اريدك فلان اذا ما حب يجي وياه انطيه البطاقة وقل له حزنانة الخميس الجاي زفتها وتريد تشوفك فلان